إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الآفة الكبرى التي تلحق بالعلم وتدمر صاحبه حين إحاطتها به هي تعلم العلم لغير وجه الله تعالى. أكبر آفة يمكن أن تحيط بالإنسان هو أن يكون مرائيا، وأن يكون غير مخلص لله تبارك وتعالى في قصده وطلبه. والعلم لأنه به تعرف هذه الأمور وتميز، عندما يصاب بهذه الآفة فإنها تكون مضخمة فيه جدا، لأن العلم كان حريا بأن ينفي أمثال هذه الأشياء عن طالبه وعن صاحبه. فإذا كانت محيطة به أو كان العلم وسيلة إليها، يعني يتخذ الإنسان العلم وسيلة من أجل الرياء وطلب الدنيا، فهذا قلب للأوضاع وعكس لها، وعليه فإن الحساب عسير جدا. قد جعل الله تبارك وتعالى فيما جعل عند فقد الإخلاص في العمل أن يسعر الله تبارك وتعالى النار بثلاثة من أهل الخير ظاهرة. أولهم قد قدم لله تبارك وتعالى نفسه، وقدم لله تبارك وتعالى روحه، فذهب شهيدا في ظاهر الأمر وهو يبتغي بذلك غير وجه ربه، فأمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. وأما الثاني فإنه رجل عالم قارئ لكتاب الله تبارك وتعالى، ولكنه تعلم وعلم ليقال عالم، وقرأ القرآن ليقال هو قارئ، فأمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. وكذلك الجواد الذي ينفق المال لا في سبيل الله تبارك وتعالى، وإنما لحظ نفسه لكي يقال إنه سخي جواد معطاء، فيؤمر به فيسحب على وجهه حتى يلقى في النار. قضى الله تبارك وتعالى أنه لا يقبل عملا أشرك فيه العامل مع الله تبارك وتعالى غيره، وقضى الله تبارك وتعالى أن ما من عبد يقوم في الدنيا مقام رياء وسمعة إلا سمع الله به على رؤوس الخلائق يوم القيامة، وصغره وحقره وسمع به مسامع خلقه، فمن أتى منه شيء من ذلك فإن الله تبارك وتعالى يعامله على حسب نيته، ولا يظلم ربك أحدا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حذر طلاب العلم من طلب العلم لمجاراة العلماء أو مماراة السفهاء أو صرف وجوه الناس إلى طالبه، فإن من فعل ذلك أدخله الله النار، كما بين النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء أو تماروا به السفهاء، ولا لتخيروا به المجالس، فمن فعل ذلك فالنار النار، أو فالنار النار، إما على التحذير وإما على الخبر. وبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الإنسان إذا لم يخلص لله تبارك وتعالى في قصده ونيته في حال طلبه فإن الجاهل خير منه، لأن الجاهل إذا ما سئل عن جهله فاعتذر لربه تبارك وتعالى إن كان هنالك عذر، أو إذا لم يقم له عذر فإنما يحاسب على الجهل، وأما الذي يحاسب على الرياء فأمره صعب عسير، لأن الرياء يتعلق بأمور داخلية عقائدية، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أوضح أن الرياء أخفى في الأمة من دبيب النمل، وحذر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من هذا الرياء، وبين أن الإنسان يقوم إلى الصلاة فيزينها لنظر رجل إليه، هذا رياء. بين الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الإنسان إذا ما قام في الصلاة فزين الصلاة لنظر رجل إليه فإنه يكون بذلك قد تورط في أمر عسير جدا، لأنه أتى بشرك، وهذا الشرك وإن كان شركا أصغر إلا أنه في النهاية شرك. وإذا كان الإنسان غير متحرز من أمثال هذه الأشياء فإنها تؤدي به في النهاية إلى كثير من الخلل وكثير من الزلل وكثير من البعد عن دين الله تبارك وتعالى. وإذا تجمعت هذه الأشياء في النهاية عليه فإنها تهلكه لا محال، كما حذر الرسول صلى الله عليه وسلم من محقرات الذنوب، من محقرات الذنوب، وأن الإنسان لا يلتفت إلى الذنب بل يحتقره لأنه لا يعده شيئا. وبين الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن مثل هذه المحقرات كمثل القوم ينزلون منزلا فيأتي هذا بعود ويأتي هذا بعود ويأتي هذا بعود حتى يشعلوا نارا عظيمة، لأن هذه العيدان متى ما تجمعت صارت حطبا كثيرة، فإذا ما أوقدت فيها النيران صارت نيرانا عظيمة. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحذرنا من محقرات الذنوب. ولذلك كان أنس رضوان الله عليه يقول: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، كنا نعدها على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم من الموبقات، والموبقات يعني المهلكات. فأنتم تأتون بأمور، يقول أنس رضوان الله عليه، وأنس هو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن كان من صغار الصحابة إلا إنه كان في القرن المفضل الأول، ومع ذلك يقول لمن كان عنده: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الموبقات. ودخل أبو الدرداء يوما على أم الدرداء رضوان الله عليهما مكروبا، فقالت: ما لك؟ فقال: لو بعث الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما عرف من شأنهم إلا الصلاة. فكأنهم غيروا وبدلوا عن قانون النبوة الذي تركهم عليه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإن كنا ينبغي أن نأخذ أمثال هذه النصوص على أنها حساسية أهل الخير وحساسية الأصحاب رضوان الله عليهم، لا أنها كانت على أصلها، فإن القرن المفضل الأول وأبو الدرداء رضوان الله عليه من صحابة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يكن متأخر الموت جدا. فإنه عندما يدخل على أم الدرداء ثم يخبر أنه لو بعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما علم من أمرهم شيئا ولا أجازه سوى الصلاة، فمعنى ذلك أنهم قد غيروا وقد بدلوا وقد حرفوا وقد صحفوا، والأمر ليس كذلك في حقيقته، وإنما هي حساسية الرجل الصالح من أصحاب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يقبل تغييرا ولا تبديلا. وكذلك أخبرنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن العبد المؤمن ينظر إلى ذنبه أو إلى ذنوبه كأنه قاعد في أصل جبل يهم بأن يسقط عليه، هذا الجبل يهم بأن يسقط عليه، ينظر إلى ذنوبه هذه النظرة المتوجسة الحذرة التي يتخوف فيها من آثار ذنوبه ومن نتائج سيئاته، فهو لا يحتقر ذنبا، لأنك لا تدري، فإن الله تبارك وتعالى قد أخفى غضبه في معاصيه، وقد أخفى الله تبارك وتعالى رضاه في طاعته، لا تدري، لعل الإنسان يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، يضحك بها جلساء، يهوي بها في النار أبعد مما بين السماء والأرض، لا تدري، لأن الله تبارك وتعالى أخفى غضبه، أخفى غضبه وسخطه، أخفى ذلك في معصيه، فأنت لا تدري أين تأتى هذا الغضب ولا كيف ولا متى. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن المنافق ينظر إلى ذنوبه كذباب وقع على أنفه فقال به هكذا وهكذا، المنافق ينظر إلى ذنوبه كذباب وقع على أنفه فقال به هكذا وهكذا ثم انتهى الأمر، ولا يتوقف عنده ولا يلتفت إليه. وأما المؤمن فإنه يراجع نفسه، وأنت لا تدري هذا الذنب قد غفر أم لم يغفر، وليست عندك براءة ولا عندك وحي من الله تبارك وتعالى أنه قد غفر لك هذا الذنب الذي أسلفت. أحصاه الله ونسوه. الإنسان منا يمكن أن يعمل الذنب ويكون من كبائر الإثم ثم ينساه، ولكن لا تدري هل غفره الله أم لم يغفر، وهو مقيد مكتوب. يقول الله جلت قدرته: أحصاه الله ونسوه. أما هم فقد نسوا هذه الذنوب، وأما هي فمحصات عليهم، مكتوبة في كتبهم، وسوف يأخذون هذه الكتب يوم القيامة، وهي محصات عليهم، مسجل فيها كل شيء، كما قال الله تبارك وتعالى: إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. يعني كل كبير وصغير مستطر، كل صغير وكبير مكتوب هنالك في ذلك الكتاب الذي يحصي فيه الكتبة الحافظون كل شيء من أعمال الخير والشر. وعلى الإنسان أن يكون مراقبا لنفسه، وعلى الإنسان أن يكون مفتشا في ذاته، وعلى الإنسان أن يتأمل وأن يعرض. وهذا كان فعل الصالحين، لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، منهم عمر مثلا، كان رضوان الله عليه وهو الفاروق، كان له مع ربه تبارك وتعالى خلوة، فكان يستعرض بينه وبين ربه سجل حسناته وسيئاته على مدار الأسبوع، ويحاسب نفسه رضوان الله عليه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. فعلى الإنسان أن يحاسب نفسه قبل أن يحاسب من لدن عليم خبير، وعلى المرء أن يزن نفسه قبل أن يوزن، فيوجد خفيفا طياشا لا قيمة له كالهباء. فعلى الإنسان أن يحاسب نفسه وأن يزن أعماله بميزان الحق والعدل قبل أن يعرض على الله تبارك وتعالى الذي لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، وإلا فإن المصير إلى جهنم وبئس المصير. نسأل الله أن يلطف بنا أجمعين. روى عبد الرزاق في مصنفه موقوفا عن سليم بن قيس الحنظلي قال: والوقف كما هو معلوم والرفع والقطع هي مصطلحات عند علماء المصطلح من أهل الحديث، فأما المرفوع هو ما انتهى فيه الإسناد إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأما الموقوف فهو ما انتهى فيه الإسناد إلى من دون النبي صلى الله عليه وسلم من الأصحاب. فالموقوف ما كان من قول الصحابي أو فعله، وأما المقطوع فهو ما كان نهاية السند فيه عند من دون الصحابي، سواء كان تبعيا كبيرا أم كان دون ذلك. هذا الموقوف، الموقوف هو الذي ينتهي فيه الإسناد عند أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، عند الصحابي. هذا الموقوف الذي ينتهي الإسناد فيه عند الصحابي، يعني يقول: قال عمر رضوان الله عليه، من غير أن يقول عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو قال عمر قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني لو حدث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة وهو صهره، لأن زوجة سعيد بن المسيب هي بنت أبي هريرة رضوان الله عليه، لو حدث سعيد بن المسيب وهو أعلم التابعين عن أبي هريرة رضوان الله عليه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذا إسناد، هذا حديث مرفوع. إذا حدث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، عن أبي هريرة لا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا موقوف، موقوف على أبي هريرة. إذا حدث سعيد بن المسيب عن نفسه، يعني حدث عن سعيد بن المسيب من كلام سعيد بن المسيب، فهذا مقطوع. ومن دون سعيد بن المسيب أيضا، يعني من أواسط التابعين أو من صغار التابعين، فهو أيضا مقطوع. الآن الحديث الموقوف، يعني الذي ينتهي فيه الإسناد عند الصحابة، لو كان هذا لا يقال من قبل الرأي، أو كان حديثا عن أمور غيبية، يعني إذا قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أو قال عمر بن الخطاب من فعل كذا فإنه يتحصل من الأجر على كذا، أو من فعل كذا فإنه يعاقب في النار بكذا، مثل هذا لا يقال من قبل الرأي، لأن هذه أمور أتى بها الشرع بميزان وقدر، فلا يمكن للصحابي أن يتهجم على هذه المنطقة بأن يتكلم فيها من عند نفسه. وكذلك إذا حدث الصحابي الذي لم يعرف بالأخذ عن أهل الكتاب، وهذا قيد مهم، إذا حدث الصحابي الذي لم يعرف بالأخذ عن أهل الكتاب عن أمور غيبية، يعني حدث عن أنبياء سابقين أو عن أمور كانت قبل بدء الخلق أو عن أمور حدثت عند بدء الخلق أو عن أمور تكون بين يدي الساعة، أمثال هذه الأمور الغيبية لا تقل أيضا من قبل الرب. لو قال الصحابي كنا نؤمر على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بكذا وكذا، فلا يمكن أن يؤمر الصحابة رضوان الله عليهم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بأمر من سوى رسول الله. كل هذه الأشياء وغيرها إذا وقعت من الصحابي فإن حديثه يقال له موقوف له حكم الرفع، موقوف له حكم الرفع، لأن مثل هذا لا يقال من قبل الرأي، وحينئذ فيحكم برفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقال له موقوف. نعم الصحابي هو الذي قال ولم يصرح بأنه سمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن يقول العلماء هذا موقوف له حكم الرفع. انظر الآن إلى هذا الحديث وهو موقوف على عمر رضوان الله عليه. عن سليم بن قيس الحنظلي قال خطب عمر فقال إن أخوف ما أتخوف عليكم بعدي، إن أخوف ما أتخوف عليكم بعدي أن يؤخذ الرجل منكم البريء، أن يؤخذ الرجل البريء منكم فيؤشر كما يؤشر الجزور. يؤشر يعني ينشر، يقال أشرت الخشبة أشرا ووشرتها وشرا إذا شققتها، مثل نشرتها نشرا. فيؤخذ الرجل البريء منكم فيؤشر يعني ينشر كما ينشر الجزور، الجزور الناقة المجزورة، والجمع جزائر وجزر، وجزرات هو جمع الجمع كطرق وطرقات، والجزور يقع على الذكر والأنثى وهو يؤنث لأن اللفظة مؤنثة، تقول هذه الجزور وإن أردت ذكرا، تقول هذه الجزور وإن أردت ذكرا، مع أن الجزور تطلق على الذكر والأنثى. فيؤخذ الرجل منكم البريء، هذا أخوف ما يتخوف منه عمر رضوان الله عليه، أن يؤخذ الرجل منكم البريء فيؤشر ينشر كما ينشر الجزور يعني الناقة المجزورة، ويشاط لحمه، تشييط اللحم تدخينه دون النضج، أن تدخن اللحم على النار دون النضج، والتشييط لحم يصلح للقوم ويشوى لهم. ثم يؤخذ هذا الرجل ويشاط لحمه كما يشاط لحمها، يعني يعرض للنار بهذا التشييط كما يشيط لحم الجزور، يشوى مع التدخين من أجل تقديمه إلى الآكل، ويقال عاص وليس بعاص. قال فقال علي وهو تحت المنبر، عمر وقف على المنبر فقال هذا الكلام، وقف عمر رضوان الله عليه على المنبر فقال إن أخوف ما أتخوف عليكم بعدي، يعني بعد زمانه هو رضوان الله عليه، أن يؤخذ الرجل منكم البريء فيؤشر ينشر كما ينشر الجزور، يجزر كما يجزر الجزور يعني الناقة المجزورة، ويشاط لحمه كما يشاط لحمها، ويقال عاص وما هو بعاص، بل هو بريء كما قال في بدء الكلام. قال فقال علي وهو تحت المنبر ومتى ذلك يا أمير المؤمنين؟ ولم ينتظر علي رضوان الله عليه بعد أن سأل هذا السؤال إجابة من عمر، وإنما طرح هذا السؤال وأجاب رضوان الله على الصحابة أجمعين، قال ومتى ذلك يا أمير المؤمنين؟ أو بما تشتد البلية وتظهر الحمية وتسبى الذرية وتدقهم الفتن كما تدق الرحى ثفلها. الثفال هو الجلد الذي يبسط تحت الرحى، رحى اليد ليقي الطحين من التراب، رحى اليد ذلك الحجر الذي يكون فيه عود أو عمود ثم هو مجوف من وسطه وتحت منه يوجد حجر آخر، ثم تحت هذين الحجرين تحت الرحى يبسط بساط هو الثفال، وهذا الثفال المذكور يوضع، هذا الثفال يوضع الحب في في التجويف ثم تدار تلك الرحى، يعني يدار الحجر الأعلى باليد حتى يطحن هذا الحب، وما يطحن يقع هنالك على ذلك الثفال البساط الذي فرش تحت الحجر تحت الرحى. لو لم يوجد هذا الثفال يعني هذا البساط لوقع هذا الدقيق المطحون أو الحب المطحون لوقع على التراب. يقول علي: كما تدق الرحى سفلها وكما تدق النار الحطب. قال: ومتى ذلك يا علي؟ يعني علي قال، سأل عمر رضوان الله عليه، قال: متى يحدث هذا البلاء؟ عندما يؤخذ الرجل البريء فينشر ويعرض لحمه للنار كأنما يشوى ويقال عاص وما هو بعاص. فقال علي رضوان الله عليه: ومتى ذلك يا أمير المؤمنين؟ أو بما تشتد البلية وتظهر الحمية العصبية وتسبى الزرية وتدقهم الفتن كما تدق الرحى تفلها وكما تدق النار الحطب. قال: ومتى ذلك يا علي؟ قال عمر وهو على المنبر لعلي وهو عند أصل المنبر: ومتى ذلك يا علي؟ يعني أنت أتيت بالإطار الزمني محكوما، لأن عمر رضوان الله عليه أتى بإطار زمني مطلق بعدي، وأتى بالحدث مجردا عن الزمان، إنما هو في زمان مطلق. فقال علي رضوان الله عليه: هذا يحدث في زمان محكوم، وأتى بما يحكم ذلك الزمان الذي يحدث فيه الحدث الذي ذكره أمير المؤمنين عمر رضوان الله عليه على المنبر. فقال أمير المؤمنين لعلي رضوان الله عليهما: ومتى ذلك يا علي؟ قال: إذا متى يحدث هذا البلاء كله؟ يؤخذ الرجل فينشر ثم يشاط لحمه كما تشاط الجزور، ثم يكون ذلك في الحال التي ذكر علي رضوان الله عليه، في حال اشتداد البلية وظهور الحمية وسبي الذرية، تدقهم الفتن كما تدق الرحى تفلها وكما تدق النار الحطب. كل هذا متى؟ انظر متى يكون. قال: إذا تفقها لغير الدين. إذا تفقها، هذا هو الذي يحدث اليوم، إذا تفقها لغير الدين وتعلم لغير العمل والتمست الدنيا بعمل الآخرة. هذا رواه الحاكم أيضا من طريق المصنف، مصنف عبد الرزاق، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. كل هذا البلاء متى يحدث؟ يقول أمير المؤمنين علي: إذا تفقها لغير الدين، يعني تفقه الناس للدنيا، وإذا تعلم لغير العمل. تعلم لماذا أصلا؟ الأصل أن يكون العلم للعمل، وهذا ما كان عليه الشأن، شأن أهل العلم من أيام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. هذا شأن أهل العلم، يتعلم ليعمل، لا يتعلم للمتاع ولا للطرف العقلي ولا لكي يماري به السفهاء ويباهي به العلماء ويصرف وجوه الناس إليه وغير ذلك من تلك الأغراض الخسيسة، لأنه لا يجعل أبدا الدر، لا يجعل الدر أبدا في مثل هذه المقاذر، ولا تطلب هذه المحاسن لتلك المقابح. لا يمكن أبدا أن يكون هذا مستقيما. فإذا اختل هذا النظام، وهو نظام العالم، هذا هو نظام العالم، إذا اختل هذا النظام اختل نظام العالم. ولذلك أقول علي: إذا تفقها لغير الدين وتعلم لغير العمل والتمست الدنيا بعمل الآخرة. قال الشيخ خليل حراس رحمة الله عليه: إذا تفقها لغير الدين، يعني إذا تعلم الناس الفقه لا من أجل العمل به وتعليمه، ولكن لأجل الحصول على مناصب الفتية والقضاء والتزلف إلى الأمراء. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كيف بكم إذا لبستكم فتنة يربو فيها الصغير، كيف بكم إذا لبستكم فتنة يربو فيها الصغير ويهرم فيها الكبير، ويهرم فيها الكبير. يربو يعني يزيد يكبر، يربو فيها الصغير ويهرم فيها الكبير، لأن الكبير وصل إلى قمة المنحنى فهو ينحدر، وإذا فهو الكبير لا يكبر، وإنما الكبير يهرم، يعني يصيبه الهرم، يعني ينحدر في السفح المقابل. وأما الكبير الصغير فيربو، يربو فيها الصغير ويهرم فيها الكبير، وتتخذ سنة، وتتخذ سنة أي هذه الفتنة. فإذا غيرت يوما قيل هذا منكر، قيل ومتى ذلك؟ قال: إذا قلت أمناؤكم وكثرت أمراؤكم وقلت فقهاؤكم وكثرت قراؤكم. إذا قلت فقهاؤكم وكثرت قراؤكم وتفقه لغير الدين والتمست الدنيا بعمل الآخرة والتمست الدنيا بعمل الآخرة كيف بكم إذا لبستكم فتنة، يعني غشيتكم وأحاطت بكم كما يحيط الثوب بلابسه، يربو فيها الصغير يزيد وينمو ويهرم، يقال هرم يهرم من باب تعب إذا شاخ وتقدمت به السن، تتخذ سنة يعني طريقة متبعة ومنهجا مسلوكا. قيل: هذا منكر، هذا معيب قبيح. قلت فقهاؤكم هي جمع فقيه، وهو المشتغل بفهم النصوص، ولأن الفقه هو الفهم مطلقا. وقال: وكثرت قراؤكم، يعني الذين يحسنون القراءة تجويدا وأداء. قلت فقهاؤكم وكثرت قراؤكم وتفقه لغير الدين والتمست الدنيا بعمل الآخرة، يعني جعل الدين وسيلة إلى تحقيق الدنيا. وقد قيل لبعض السلف: من السفلة؟ قال: الذين يأكلون الدنيا بالدين. السفلة اللي هم السفلة يعني في أصل اللغة هم الذين يأكلون الدنيا بالدين. قيل: من السفلة؟ قال: الذين يأكلون الدنيا بالدين. اللهم إنا نعوذ بك من الرياء يا رب العالمين. للخطيب البغدادي رحمه الله في كتابه الجامع باب معقود في بيان النية في طلب الحديث، قال رحمه الله: يجب على طالب الحديث أن يخلص نيته في طلب، ويكون قصده بذلك وجه الله تعالى، وليحذر أن يجعله سبيلا إلى نيل الأعراض وطريقا إلى أخذ الأعواض، فقد جاء الوعيد لمن ابتغى ذلك بعلم، وليتقي المفاخرة والمباهاة به، وأن يكون قصده في طلب الحديث نيل الرئاسة واتخاذ الأتباع وعقد المجالس، فإن الآفة الداخلة على العلماء أكثرها من هذا الوجه. الآفة الداخلة على العلماء أكثرها من هذا الوجه. كان بعضهم رحمة الله عليهم إذا كثر عدد طلابه في الحلقة قام ولم يحدث، يخشى على نفسه الرياء رحمة الله عليه. هؤلاء قد خلى وجه الأرض من أمثالهم، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المخلصين. يقول: وليجعل حفظه للحديث حفظ رعاية لا حفظ رواية، حفظ رعاية لا حفظ رواية، فإن رواة العلوم كثير ورعاتها قليل. الذين يروون كثير، والذين يراعون قليل، ورب حاضر كالغائب، وعالم كالجاهل، وحامل الحديث ليس معه منه شيء، إذ كان في اطراحه لحكمه بمنزلة الذاهب عن معرفته وعلمه. وليعلم أن الله تعالى سائله عن علمه فيما طلبه، الله عز وجل سيسأل المتعلم والعالم عن علمه فيما طلب، يعني لماذا، لماذا طلب، فيما طلبه، ومجازيه على عمله به. وينبغي أن يعلم أن طلب الدنيا بالآخرة عقوبة في الدنيا عاجلة. الذي يطلب الدنيا بالآخرة يطلب الدنيا بالآخرة، والباء كما هو معلوم تدخل على المتروك، يعني عندما تقول اشتريت ثوبا بدرهم فأنت تترك الدرهم وتأخذ الثوب، فإذا اشترى الدنيا بالآخرة فقد ترك الآخرة، لأن الباء دخلت على المتروك، فقد ترك الآخرة وأخذ الدنيا، يعني باع الآخرة واشترى الدنيا. هذه عقوبة عاجلة في الدنيا، ومحق لبركة العمر، وذهاب لخيره، وفي الآخرة عذاب شديد وعقاب أليم. قال الحسن: عقوبة العالم موت القلب، عقوبة العالم موت القلب. قيل له: وما موت القلب؟ قال: طلب الدنيا بعمل الآخرة. موت القلب هو أن يطلب الإنسان الدنيا بعمل الآخرة، وعقوبة العالم هي موت القلب. قال جعفر بن محمد: إذا رأيتم العالم محبا لدنياه فاتهموه على دينكم، فإن كل محب لشيء يحوط ما أحب. لأنه إذا كان محبا، إذا كان محبا للدنيا فلا بد أن يحوط هذه الدنيا، ولا بد أن يسعى في حياطتها بكل سبيل ولو كان سبيلا غير مستقيم. وقال سفيان الثوري: إنما يتعلم العلم ليتقى به الله، إنما يتعلم العلم ليتقى به الله، وإنما فضل العلم على غيره لأنه يتقى به الله. إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعلم ما أورثك الخشية، وكل علم لم يورثك الخشية فهو وبال عليك. العلم الصحيح المعتبر عند الله تبارك وتعالى هو الذي يورثك الخشية، وكل علم ازددته ثم لم تزدد به لله خشية فإنه يكون في ميزان السيئات. قال سفيان: زينوا العلم ولا تزينوا به، زينوا العلم ولا تزينوا به، لأنكم إن عملتم بهذا العلم ازداد زينة في أعين الخلق. وأما أن تتزينوا بالعلم فقط فهذا أمر لم يكن عليه حال سلف الأمة الصالح، بل كانوا رضوان الله عليه يقولون إن الذي يعين على حفظ الحديث هو العمل به. وكان الإمام أحمد مع شدة فقره، أن الإمام أحمد كما هو معلوم كان من أفقر خلق الله في عصره، كان الإمام أحمد لا يطلب الدنيا بالدين أبدا رحمة الله عليه، حتى إنه كان يخرج في اللقاط. اللقاط هو ما نسميه نحن في هذه البيئة الريفية بالتصييف. كان قديما عند الحصاد، عند حصاد القمح ثم نقل تلك الأعواد بما فيها، يتبقى في الأرض بعد رفع ما فيها من ذلك القش يتبقى فيها بعض سنابل القمح، فكانت تترك كصدقة لبعض الناس من الفقراء ينزلون من أجل اللقاط يلتقطون تلك السنابل من الأرض. كان الإمام أحمد لشدة فقره رضوان الله عليه يخرج أحيانا في اللقاط، وكان من معه ومن حوله ممن يخرجون في اللقاط كانوا يجعلون لأنفسهم على أوساطهم حزاما، ثم يضعون بعد ذلك في ثيابهم ما يلتقطون، وهم كأنما يسيرون على أيديهم وأرجلهم. كان الإمام يأنف أن يسير هكذا لأنه لا يحب أن يرى كأنه يسير على يديه وقدميه رحمة الله عليه، فكان يجلس القرفصاء ثم يأخذ باللقاط، فكان لا يتحصل في النهاية على شيء. ولو أراد الدنيا لجاءت إليه تسعى حتى ألقت مقادتها بين يديه رحمة الله عليه، لأن الإمام أحمد لما عرضت عليه الأموال الطائلة لم يقبل منها شيئا رحمة الله عليه. الإمام أحمد رحمه الله مع شدة فقره روى حديثا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما احتجم أعطى أبا طيبة الحجام دينارا. الدينار لا يكون إلا من الذهب، من أين يأتي الإمام أحمد بالذهب؟ هو لا يراه ولا يتملكه، ولكن كان الإمام أحمد رحمة الله عليه أحرص الناس على اتباع السنة، فلما احتجم أعطى الحجام دينارا. ظل الإمام رحمة الله عليه يقتصد ويدبر حتى تجمع عنده دينار، ثم أتى بالحجام فحجمه فأعطى الحجام دينارا، يقول كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما احتجم أعطى الحجام دينارا. وإذا استعينوا على حفظ الحديث بالعمل به. لم يكن واحد من هؤلاء العلماء ولا من المتقدمين من علمائنا الطيبين الطاهرين رحمة الله عليهم أجمعين، لم يكن واحد منهم يروي حديثا لا يعمل به، بل يستنكر ذلك جدا. فالإمام الشافعي رحمة الله عليه عندما روى يوما حديثا فقال له أحد الحاضرين: تعمل به يا أبا عبد الله؟ قال: سبحان الله، أروي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أعمل به، أروي الحديث ولا أعمل به، أرأيت في عنق صليبا، أرأيتني خارجا من كنيسة، أرأيت في وسط زنارة، وهي هيئة علماء أهل الكتاب. قال: سبحان الله، أروي حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا أعمل به. هو لا يجد مجال إطلاقا للفصل بين الحديث والعمل به، كما لا تجد أنت إطلاقا مجالا في حال الحياة للفصل بين الروح والجسد. لا لا تجد مجالا في الحياة للفصل بين العرض والجوهر أبدا. وكذلك كان الشأن عند أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكذلك كان الشأن عند من تبعهم بإحسان إلى يوم الناس هذا، إلى أن يرفع الله تبارك وتعالى القرآن من القلوب ومن السطور. نسأل الله أن يثبتنا على الحق حتى نلقى وجه ربنا الكريم. وخذ إليك مثالا، وهو مثال دال بنفسه كاشف لكثير من ضبابية القلب عندما لا يخلص القصد لله جل وعلا. هذا المثال ذكره الإمام الذهبي في ترجمة هشام الدستوائي، قال: هو الحافظ الحجة الإمام الصادق أبو بكر هشام ابن أبي عبد الله البصري الربعي صاحب الثياب الدستوائية، كان يتجر في القماش الذي يجلب من دستوى، ودستوى بليدة من أعمال الأهواز. قال عون بن عمارة: سمعت هشاما الدستوائي يقول: والله ما أستطيع أن أقول إني ذهبت يوما قط أطلب الحديث أريد به وجه الله تعالى. لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الإمام الحجة الذي قال فيه الإمام الذهبي الحافظ الحجة الإمام الصادق، هذا البحر من بحور العلم ومن حملة حديث الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقول: والله والله ما أستطيع أن أقول إني ذهبت يوما قط أطلب الحديث أريد به وجه الله تعالى. ولا يقول إنه كان يطلب الحديث لغير وجه الله، ولكن يقول: لا أستطيع القطع بأني كنت أطلبه لوجه الله. وفارق كبير بينكم، فارق كبير جدا بين أن تقول أنا ما طلبت الحديث لوجه الله، وأن تقول والله ما أستطيع الجزم بأني طلبت الحديث يوما لوجه الله. فإذا هو على وجل على خوف من نيته، وهذا أمر مطلوب. والذين يؤتون ما آتوا، يعني يتصدقون ويأتون الأعمال الصالحة، يزكون ويحجون ويصلون، كما قال المأمون صلى الله عليه وسلم لعائشة عندما سألت: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. فهم في خوف لا يقبل منهم، في إشفاق أن يرد الله تبارك وتعالى عليهم ما قدموا من العمل الصالح، كما فسرها وأولها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا فهذا الإمام الراسخ رحمه الله يقول: والله ما أستطيع أن أقول إني ذهبت يوما قط أطلب الحديث أريد به وجه الله عز وجل. روى الإمام الذهبي رحمه الله هذا في سير أعلام النبلاء، ثم قال: والله ولا أنا، لا حول ولا قوة إلا بالله. والذهبي هو الذهبي يقول: والله ولا أنا. فماذا أقول أنا وأنت؟ نسأل الله أن يرحمنا برحمته. يقول: فقد كان السلف يطلبون العلم لله فنبلوا، وصاروا أئمة يقتدى بهم، وطلبه قوم منهم أولا لا لله، طلبوه لا لله، وحصلوه ثم استفاقوا وحاسبوا أنفسهم، فجرهم العلم إلى الإخلاص في أثناء الطريق، كما قال مجاهد وغيره: طلبنا هذا العلم وما لنا فيه كبير نية، ثم رزق الله النية بعد. وبعضهم يقول: طلبنا هذا العلم لغير الله فأبى، أي العلم إلا أن يكون لله، فأبى أن يكون إلا لله، فأبى العلم ورفض إلا أن يكون لله، لأن العلم الصحيح لابد أن يهدي إلى الطريق الصحيح. والإنسان إذا كان على سبيل علم مستقيم فلا بد أن يكون على صراط مستقيم. فإذا طلب الإنسان العلم لغير الله ولكنه يطلب علما صحيحا، فالعلم لا بد أن يصحح له نيته في المنتهى، ولكن كما قال الإمام الذهبي: جرهم العلم إلى الإخلاص في أثناء الطريق، فجرهم العلم إلى الإخلاص في أثناء الطريق. وعندنا كثير جدا من النماذج في أمثال هذه الأشياء، حتى فيما يتعلق بتلك التجارب التي يمر عليها الإنسان في حياته. أنت تعلم أن الإمام أبا حامد الغزالي عفى الله عنه عندما سافر من طوس من بلده يطلب العلم، فظل 3 أعوام يطلب ويعلق، يكتب يكتب وراء الشيوخ يحصل فوائد ولا يحفظ شيئا. فلما حصل ما حصل جعل هذا الذي حصله مكتوبا في دفاتر تسمى التعليقة، وجعلها في خرج عنده في حقيبة لديه، ثم سار مع قافلة من أجل أن يعود إلى بلده. فلما كانوا في بعض الطريق طلع عليهم قطاع الطريق فكبسوهم فأخذوا ما معه، ومما أخذ تعليقة أبي حامد. فتبع أبو حامد كبير هؤلاء حتى كان منه قريبا، فقال: ويحك، ارجع وإلا هلكت. هو يتبع كبير النصوص مع كوكبة النصوص الذين استلبوا وسلبوا ما كان في القافلة من جميع الأشياء حتى تعليقة أبي حامد. فقال: إن معكم شيئا هو لي ولكنه لا ينفعكم شيئا. قال: وما هو؟ قال: تعليقة، يعني عدة الدفاتر كنت قد كتبت فيها فوائد وراء الشيوخ من سماعاتي، فهذه لا تنفعكم بشيء، فلو أنك رددتها علي لكان حسن. فقال: تزعم أنك من أهل العلم وقد سلبناك تعليقتك فلم يعد عندك شيء. ثم أمر برد التعليقة إليه. يقول أبو حامد رحمه الله وعفى عنه، يقول: فهذا مستنطق أنطقه الله ليعلمني. فلما أن عاد إلى بلده أقبل على تعليقته حتى حفظ ما فيها، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله: علمي معي حيثما كنت يتبعني. يقول: قلبي وعاء له أو صدري وعاء له لا بطن صندوقي، إذا كنت في السوق كان العلم فيه معي، إذا كنت في البيت كان العلم فيه معي، أو كنت في السوق كان العلم في السوق. يقول: علمي معي حيثما كنت يتبعني، صدري وعاء له لا بطن صندوقي، إذا كنت في البيت كان العلم فيه معي، أو كنت في السوق كان العلم في السوق. إنما يحفظ الرجل على قدر نيته، فإذا أخلص لله تبارك وتعالى قصده فلا بد أن يأخذه الإخلاص في النهاية إلى الصراط المستقيم. وهذا البخاري الإمام رحمه الله نزل مع بعض إخوانه من كبار المحدثين بعده، ولكن كانوا طلبة يجلسون في مجالس الشيوخ، وجلسوا فسمعوا يوما ويومين وستة عشر يوما يسمعون يكتبون وراء الشيوخ، ولا يكتب البخاري سوداء في بيضاء، لا يكتب حرفا واحدا. فأقبلوا عليه يلومونه، قالوا: ضيعت رحلتك، لم تكتب شيئا من سماعات الشيوخ. ولو أنه أخذ كتاب أحدهم، يعني ما كتبه أحدهم، لما عد ذلك شيئا، لابد أن يكتب هو بنفسه، وبعد الكتابة يعرض على الشيخ. والذي يكتب ولا يعرض كالذي يدخل الخلاء ولا يستنجي. قال: ما صنعت شيئا؟ عرضت؟ قال: لا. قال: ما صنعت شيئا؟ مثل الذي يكتب ولا يعرض، يعني على الشيخ، أو يعارض على نسخة مكتوبة بخط الشيخ، أو هي معتمدة من عند الشيخ، لأن العلم كان يكتب بخط اليد، ويؤخذ من الشيوخ شفاها بالمشافهة، فمن لأذن. ظل البخاري 16 يوما لا يكتب حرفا، وإخوانه يكتبوا. فلما لاموه وأكثروا عليه قال: قد أكثرتم عليه، فوالله لو رغبتم أن أرد عليكم ما سمعتم منذ قدمتم لرددتم. قالوا: فإنا نشاء، لو شئتم لرددتم. قالوا: إنا نشاء. فرد. فقال: سمعنا من فلان في المجلس الفلاني كذا، قال: حدثنا عن فلان يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا. أخذ يرد عليهم وهم يعارضون حفظه على مكتوباتهم. يقول قائلهم: فكنا بعد ذلك نصحح مكتوبنا على حفظ البخاري، تماما كما تأتي بالمسجل، فهذا المسجل يسجل ما يقوله الشيخ، وأنت تكتب تذهل أحيانا في الكتاب، أو تخلط، أو يحدث عندك ما يسمى بسبق النظر أو سبق القلم، أو حالات من الحالات التي تعتري الكاتب في حال كتابته. بعد حين تأتي أنت للمسجل لتعرض عليه ما كتبت، فتصحح ما كتبت بيدك على ما هنالك مسجل. كان البخاري في ذاكرته رحمة الله عليه ورضوانه كذلك المسجل، غير أنه لا تعتريه العلل التي تعتري المسجل رحمة الله عليه. فيحفظ الرجل على قدر نياته. يقول الإمام الذهبي فهؤلاء الذين تعلموا العلم لغير الله فأبى العلم إلا أن يكون لله، هذا أيضا حسن، ثم نشروه بنية صالحة. وقوم طلبوه بنية فاسدة لأجل الدنيا وليثنى عليهم، فلهم ما نووا. وترى هذا الضرب، يعني الذين يطلبون العلم لأجل الدنيا فلهم ما نووا، وهؤلاء لم يستضيئوا بنور العلم ولا لهم وقع في النفوس ولا لعلمهم كبير نتيجة من العمل، وإنما العالم من يخشى الله تعالى. ولذلك كان الواحد منهم، يعني بنت الربيع ابن خثيم تقول لأبيها للربيع ابن خثيم: يا أبت، ما لي أراك إذا تكلمت بكى الناس وتأثروا، وإذا تكلم فلان وفلان لم يبك الناس ولم يتأثروا. قال: يا بنيتي، ليست النائحة الثكلى كالنائحة المستأجرة. ليست النائحة الثكلى كالنائحة المستأجرة. هو كالنائحة الثكلى، يعني مهموم بأمر الدين، مهموم بنشر العلم بين المسلمين، مهموم بجهالة المسلمين يريد أن يصلوا إلى مستواه، ثم هو وهم بعد ذلك يجلسون بين يدي من هو أعلم وفوق كل ذي علم عليم. يقول الإمام الذهبي: وقوم نالوا العلم وولوا به المناصب فظلموا، وتركوا التقيد بالعلم وركبوا الكبائر والفواحش، فتبا لهم فما هؤلاء بعلماء. وبعضهم لم يتق الله في علمه بل ركب الحيل وأفتى بالرخص وروى الشاذ من الأخبار، وبعضهم اجترأ على الله ووضع الأحاديث فهتكه الله وذهب علمه وصار زاده إلى النار. صار العلم زاده إلى النار. وهناك حكايات في أمثال هذه الأشياء كثيرة جدا، يعني من حيل الفقهاء يقول إن الزكاة لا تجب في المال إلا إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. فكان الواحد منهم قبل أن يحول الحول بيوم أو يومين أو بأسبوع يأتي بامرأته ويقول لها: يا فلانة، لقد وهبتك مالي كله. فانتقلت الملكية الآن إلى امرأتي، فيدخل الحول وليس في يده شيء، فإذا لا تجب عليه الزكاة. فإذا ما مر بعض الوقت تأتي هي فتقول: يا فلان، لقد وهبتك ما وهبتني. وبذلك لا يجب عليه أبدا في مال زكاة. فهذه حيلة، ولكن هذا لا يروج عند الله تبارك وتعالى، مثل هذا لا يروج عند الله تبارك وتعالى. بعضهم كان يضع الحديث لساعته، يعني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل مكة صلحا أم عنوة، يعني مكة عندما دخلها النبي صلى الله عليه وسلم دخل صلحا أم عنوة. البلد التي تفتح عنوة تصير أرضها أرض خراج إلى يوم الدين. هناك فارق كبير جدا بين أن تفتح البلد صلحا وأن تفتح عنوة. فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة صلحا أم عنوة، جلس اثنان من العلماء من المحدثين جلسا يتباحثان في هذا الأمر. واحد منهم يقول إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما دخل مكة صلحا، والآخر يقول إنما دخل مكة عنوة. فلما أثقل عليه صاحب الصلح قال: يا أخي، حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال النبي صلى الله عليه وسلم دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة عنوة. فمثل هذا لا يستحيي من الله تبارك وتعالى قليل حياة. هذه الأقسام كلها رووا من العلم شيئا كبيرا وتضلعوا منه في الجملة، فخلف من بعدهم خلف بان نقصهم في العلم والعمل، وتلاهم قوم انتموا إلى العلم في الظاهر ولم يتقنوا منه سوى نزر يسير أوهموا به أنهم علماء فضلاء، ولم يدر في أذهانهم قط أنهم يتقربون به إلى الله، لأنهم ما رأوا شيخا يقتدى به في العلم، فصاروا همجا رعاعا، غاية المدرس منهم أن يحصل كتبا مثمنة يخزنها وينظر فيها يوما ما فيصحف ما يريده ولا يقرره. فنسأل الله النجاة والعفو، كما قال بعضهم: ما أنا عالم ولا رأيت عالما. وهذا حق، ما أنا عالم ولا رأيت عالما. فنسأل الله أن يجعلنا من العلماء العاملين المخلصين. كان في قرية من القرى رجل ينتحل العلم، كان يختن الذكور ويخفض الإناث ويكتب العقود ويخطب الجمعة ويصلي بالناس ويستشار ويستفتى في الطلاق والزواج، فهو على هذه المثابة وعالم القرية وقارئها ومأذنها وما شئت. ثم إن الله تبارك وتعالى فتح على رجل من أهل القرية فتوح العارفين فعلم ولده حتى تحصل أو حصل على العالمين، ثم عاد إلى القرية. فلما عاد إلى القرية ومعه العالمية وهي الشهادة العليا قديما في الأزهر لتدل على أنه عالم سواء من الدرجة الأولى أو من الدرجة الثانية أو ما أشبه، فلما عاد أقاموا سرادقا ضخما، أهل القرية أقاموا سرادقا ضخما في ناحية هنالك ودعوا الأعيان والمشائخ وجلس الجميع لكي يقيموا احتفالا عظيما لهذا الابن النجيب من أبناء القرية الذي صار عالما حقا لا عالما من قوارير. وجلسوا فجلس على المنصة هذا العالم الجديد الشاب والعالم القديم الذي كان يقوم بكل شيء مما يخص الدين والدنيا في القرية، وهو يخشى أن يسحب البساط من تحت قدميه. لما جلسوا مر بجوار السرادق، وهي الحداثة المتناقضة، مر بجوار السرادق بقرة فرافت. العالم القديم يدري الدنيا ويعلمها ما لا يدريها ولا يعلمها العالم الشاب، فأقبل عليه بمكره، والعالم الشاب ما زال علمه غضا طريا فيتكلم بلغة العلم لا بلغة الجهالة، وقد درس في علم الكلام والمنطق الجوهر والعرض، وأن الجوهر هو ما يقوم بنفسه، وأن العرض ما لا يقوم إلا بجوهره ولا يقوم وحده. فالأشياء عندما تقوم هي جواهر، بمعنى أنها تقوم بذاتها لا تقوم في غيرها. العرض هو الذي لا يقوم إلا في غيره، وأما الجوهر فهو ما يقوم وحده. هذه لغة العلم، ويعرف أن الجوهر هو ما يقوم وحده، والعرض ما يقوم بجوهره أو ما لا يقوم وحده. فلما مرت البقرة فراثت، أقبل هذا الرجل القديم المحنت الذي عركته السنون، فأقبل أمام الجمع أمام أهل القرية جميعا برجالها ونسائها وأطفالها، وقال للعالم الشاب سائلا إياه، قال: لما تقول يا مولانا في هذا؟ أجوهر أم عرض؟ المساكين الذين يسمعون لا يدرون قبيلا من دبير ولا يعرفون جوهرا ولا عرضا، والشاب مسكين أيضا لم يفطن للشرك الذي نصبه له هذا الماكر الخبيث، فأجابه بلغة العلم. أشار ذلك الرجل إلى ذلك الروث فقال له: يا مولانا، هذا جوهر أم عرض؟ فقال له: هذا جوهر. فأقبل على الناس فقال: انظروا إلى الذي تحتفلون به، يقول عن هذا القدر إنه جواهر، إنه جوهر. فانفضوا جميعا من حوله وبقي البساط تحت قدميه. فمثل هذا يطلب العلم لله أم يطلب الدنيا بالدين؟ العلم مفتاح العمل ورائده، وهو الأصل الذي يبنى عليه، فينبغي أن تخلص فيه النية لله تعالى حتى يزكو فيثمر عملا على رجاء القبول وعلى رجاء الثواب. في الحث على الإخلاص والتنفير من الرياء وردت جملة وافرة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم: ترغب وترهب وتباعد وتقرب. ومنها حديثه صلى الله عليه وسلم العظيم، وهو من جوامع كلمه وفرائد بيانه صلى الله عليه وسلم، قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. قال النووي رحمه الله: أجمع المسلمون على عظم موقع هذا الحديث وكثرة فوائده وصحته. قال الشافعي وآخرون: هو ربع الإسلام، هذا الحديث ربع الإسلام. وقال عبد الرحمن ابن مهدي وغيره: ينبغي لمن صنف كتابا أن يبدأ فيه بهذا الحديث تنبيها للطالب على تصحيح النية. ونقل الخطابي هذا عن الأئمة مطلقا، وقد فعل ذلك البخاري وغيره، فابتدأوا به قبل كل شيء، وذكره البخاري في 7 مواضع من كتابه رحمة الله عليه. فيجب الإخلاص في طلب العلم لله تعالى، والإخلاص في طلب العلم بأن ينوي الطالب في طلب العلم وجه الله عز وجل، وأن ينوي بطلب العلم رفع الجهل عن نفسه وعن غيره. يعني تطلب بهذا العلم وجه الله، وتطلب بهذا العلم أن ترفع الجهل عن نفسك وعن غيرك من إخوانك من المسلمين، وأن ينوي بطلب العلم الدفاع عن الشريعة ضد هجمات التغريب والتشويه وحملات الزيف والتشويش، لأن الدفاع عن الشريعة لا يكون إلا برجالها. نسأل الله أن يجعلنا منهم أجمعين، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما هي القاعدة الشرعية التي تحكم عملية البيع والشراء؟ السؤال غير واضح، يعني ما معنى القاعدة الشرعية التي تحكم عملية البيع والشراء؟ هناك شرائط لابد أن تتوفر. يعني من الأشياء التي يقع فيها كثير من الخلق أنهم لا يلتفتون إلى ما يسمى بتحقق الأهلية في البائع والمشتري. يعني هل يصح البيع عندما ترسل صبيا صغيرا ليشتري لك شيئا؟ هل هذا عقد شرعي؟ وأحد طرفي العقد، أحد طرفي العقد وهو المشتري الذي أرسلته، ليست له أهلية؟ فهل هذا يصح كعقد بيع أو لا يصح؟ كذلك ينبغي أن يكون المال الذي يباع ويشترى مالا متقوما عند المسلمين، مال متقوم. فإذا كان مال غير متقوم عند المسلمين فهذا لا يصح لا بيعا ولا شراء. هناك أشياء وهي شرائط تحكم مسألة البيع والشراء، فإن كان هذا هو الحكم فهذا أمر فيه تفصيل، وإن كان غير ذلك فالحقيقة أنه سؤال غامض. ما هي القاعدة الشرعية التي تحكم عملية البيع والشراء؟ هناك شروط ينبغي أن تتوفر في البائع وفي المشتري وفي المبيع أيضا، في البائع وفي المشتري وفي المبيع. تحكم عملية الشراء وعملية البيع بقواعد الشريعة، يعني لابد أن يكون المبيع معلوم ليس فيه جهالة ولا فيه غرر، وأن يكون مملوك للبائع، وأن ينقل المبيع حتى يصح البيع. هناك شروط ينبغي أن تتوفر في البائع وفي المشتري وفي الشيء المبيع أيضا. يقول: وهل أنا مطالب بالبحث عن مصدر الشيء الذي أشتريه؟ أبدا، لست مطالبا، لست مطالب بالبحث عن مصدر الشيء الذي تشتريه، إلا أن يغلب على الظن، إلا أن يغلب على ظنك أنه إنما تحصل من طريق حرام. إذا غلب على ظنك أنه قد تحصل من طريق حرام فهذا أمر ينبغي أن تتوقف فيه، أمر ينبغي أن تتوقف فيه. أضرب لك المثال: أصحاب المخابز يتحصلون على كميات من الدقيق المدعوم، فتعطيه الدولة لهؤلاء الناس بأثمان زهيدة جدا، زهيدة جدا بالنسبة لما يباع به هذا الدقيق نفسه بعد حين. هؤلاء يعطون قدرا محددا في كل يوم، عدد من الأجولة المدعومة تعطيه لهم الجهات المسؤولة بثمن زهيد. هذا الدعم الذي تدعم به أمثال هذه السلع المدعومة هو مما يخصك ويخصني ويخص بقية هذا الشعب الذي تحكمه هذه القواعد. فهذا المال الذي يصير دعما لمثل هذه السلع المدعومة المفروض أنه يصل إلي وإليك بعد حين، ولكن بطريق غير مباشر، بمعنى أن هؤلاء يتحصلون على هذا الدقيق المدعوم بثمن زهيد جدا، ويتحصل على عدد من الأجولة لكي يقوم بخبزها جميعها في كل يوم، حصة لكل يوم. لو تحصل هو على 10 أجولة في اليوم لكي يقوم بخبزها وبيعها لتوفر هذا الخبز بفضل الله تبارك وتعالى، وصار متاحا لكل أحد. وإذا لك تتحصل أنت على قدر من هذا الدعم الذي دعم به هذا الدقيق في أصل. ولكنهم لا يصنعون ذلك في جملتهم إلا من رحم الله. هو يتحصل على 10 أجولة في اليوم لقبزها، فيقوم ببيع 7 منها، ثم يقوم بقبض 3، ويتقاتل الناس ويتعاركون، وربما كما قد كتبت الجرائد في بعض الشهور المنصرمة من شدة الغضب والقلق قتل بعضهم بعضا، حوادث قتل في أثناء الوقوف في تلك المخابز من أجل طلب الخبز. وتحدث أحيانا أمور أخرى، كان في شدة الحر في الصيف الماضي بعضهم أتته سكتة قلبية أو سكتة دماغية لا أذكر كما كتبت الجرائد، ومات من أثر العناء من الوقوف في الصفوف. كل ذلك لمثل هذا الجشع. فإذا علمت أنا أنه يبيع هذا الذي يتحصل على هذا الدقيق المدعوم بثمن زهيد جدا، يبيعه ربما 4 أضعاف الثمن الذي تحصل عليه به وربما أكثر، فإذا أراد أن يبيع لك مثل هذا الدقيق المدعوم تعلم أن هذا سحت، وأنه يأكل من حرام، وأنك إن أخذت منه فإنما تشاركه في هذا الباطل وفي هذا الحرام. ولو أن المجتمع عمله بهذه الصورة لبار عنده ذلك، ولاتقى الله تبارك وتعالى في أمثال هذه الأشياء وفي قوت هذا الشعب المسكين. إن هذا الشعب لا يعاني من مثل هذه الأزمات لحقيقة النقص فيه، وإنما لجشع أمثال هؤلاء الناس. وهذا مثال مضروب وقص عليه جميع المجالات التي يتحصل فيها الناس على أمثال تلك الخدمات. فهذا مثال مضروب. أنت مطالب بالبحث عن مصدر الشيء الذي تشتريه؟ أبدا لست مطالبا، وهذا من التعمق الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا ينبغي أن نفعل ذلك أبدا حتى لا نقع في الوسوسة وفي سوء الظن بالمسلمين. نسأل الله أن يردنا جميعا إلى الدين ردا جميلا، وأن يعفو عنا وعنكم وعن المسلمين أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.